وأخطأ من ظن أن معنى الولاء هنا أن يكون في الصف الأول. لا، لو إحنا في هذا المسجد، مسجد الصف الأول طويل، وفي واحد واقف في أول الصف من هنا، فهل هذا الرجل يعني كان على الولاء؟ ليس على الولاء. كلمة ليليني يعني يكون وراي. لماذا قال ليليني من الإسلام والنهى حتى إذا ناب الإمام شيء في صلاته ما يعودش يدور من اللي كويس المصلين ودرجاره من الصف الرابع إلى الخامس، حكم إن هو اللي فات. لا، لا تكلفون هذه المشقة. يبقى الناس اللي فاهمين والناس اللي عارفين الصلاة يكون أول ناس خلف الإمام في الصف الأول. ليه؟ حتى إذا ناب الإمام شيء في الصلاة يقومون مقام الإمام بدون ما يعمل الصلاة. زي ابن الجوزي مثلا بيحكي بيقول ان مرة واحد صلى فتذكر اماما صلى فتذكر انا على غير وضوء، فجذب الرجل الاول من الوراك على طول وحق الصف وراح يتوضى ويجي الرجل واقف مكانه. اتكلمت ابدا ده سبحان الله سبحان الله، مش واخد باله من الموضوع، فشدوه وقدموا رجلا اخر اتم ليهم الصلاة. لما خلصوا الصلاة ايها فلت لا بتكلمش ليه سواء كده تكلمش ليه. قال ظننت ان الامام يقول لي احفظ مكاني حتى اجي. قال احنا شعور بالحي يقول احسن حد يا فاي شيء ينجم بسبب تقصير الائمة عن اداء واجبهم يعتبر هذا من البدع ولا يعد من المصالح المرسلة. لان اهون علينا من شد الخط نقول له يا امام قم بواجبك في تسوية الصف. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.